أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكرنا النظريات الرئيسية في المعاني الحرفية هي ثلاثة، وكان الكلام في النظرية الأولى وهي أن الحروف لم توزع لمعاني أصلا فلا تدل على المعاني الخاصة، ورد هذه النظرية يتوقف على تفسير هذه النظرية، وفي تفسير هذه النظرية وجوه، وقد تقدم الكلام في الوجه الأول وذكرنا بطلان هذا الوجه الأول في تفسير هذه النظرية. بقي الكلام في الوجه الثاني ولم ينتهي الكلام في هذا الوجه. الوجه الثاني أن المراد من أن الحروف ليس لها معاني ولا تدل على المعاني الخاصة، المراد من هذا الكلام ليس أن للحروف ليس معاني أصلا وليس لها دخل في تكوين الكلام لفظا ومعنى، ليس هذا هو المراد، بل المراد هو النفي في الجملة، النفي في الجملة بمعنى أن ليس للحرف معنى في عرض معنى الاسم، وليس له دخل في الكلام في عرض دخل الاسم في الكلام، بل للحرف معنى في طول معنى الاسم، فيكون مدلوله في طول مدلوله، أي مدلول الاسم في طول مدلول الحرف. هذا يحتاج إلى التوضيح، كيف يكون مدلول الحرف في طول مدلول الاسم؟ توضيح ذلك في ضمن مثال، حينما يقال الصلاة في المسجد أفضل، هذا الكلام الصلاة في المسجد أفضل، فهنا معاني مفردة معنى الصلاة ومعنى المسجد ومعنى في كلمة في المسجد. كيف يكون معنى الحرف وهي كلمة في هذا المثال في طول معنى الاسم الصلاة والمسجد. كيف توضيح ذلك؟ أن لفظ الصلاة يدل على طبيعة الصلاة، ولفظ المسجد يدل على المسجد، هذا واضح. النسبة بينهما، نسبة بين الصلاة والمسجد، إذ ما لم تتحقق النسبة لم يتحقق الكلام المفيد، فلا بد من النسبة بين المسجد والصلاة. بعد تحقق هذه النسبة حاصل المعنى أن المراد من الصلاة حسة من الصلاة، حسة من الصلاة، وهي الصلاة الواقعة في المسجد. هذه الحسة، هذه الحسة معنى الحرف، معنى الفي، كلمة في تدل على هذه الحسة، وهذه الحسة في طول معنى الاسم. طبعا لا بد أولا هنا الصلاة والمسجد، ثم تتحقق حصة من الصلاة وهي صلاة المسجد، فيكون هذا المعنى طوليا في طول معنى الصلاة والمسجد. ما لم تكن هنا صلاة ولا مسجد ولا نسبة بينهما لا تستفاد الحس، فاستفادة الحس بعد الصلاة بعد المسجد وبعد النسبة في طول المعنى الاسمي والمعنى الصلاة والمسجد. ليست الحسة في العرض، في الطول. هذا غاية ما يمكن في التفسير، هذا أن الحرف لا يدل على المعنى في عرض الاسم، بل يدل على المعنى في طول المعنى الاسمي، في طول الاسم. هذا هو تفسير هذا. إلا أن هذا لا يرجع إلى محصل صحيح، هذا التفسير، كون دلالة الحرف على المعنى في طول دلالة الاسم على المعنى لا يرجع إلى محصل صحيح. إذ هنا معان عرضية ومعنى طولي، ما وقع في الطول معنى واحد، هنا معان عرضية. من المعاني العرضية الصلاة والمسجد والنسبة بينهما، إذ النسبة بينهما مع الصلاة والمسجد، النسبة بينهما، هذه المعاني العرضية. نعم الحسة هي معنى الطولي، ما لم تتحقق الصلاة وما لم يكن هنا مسجد ولا صلاة ولا النسبة، لم تتحقق هذه الحسة، حسة الصلاة في المسجد. فالحسة وإن كانت معنى طوليا إلا أنها ليست معنى الحرف، حسة ليست معنى الحرف. إذا كانت الحسة معنى الحرف فهذا في محله، هذا التفسير صحيح، ولكن ليس الأمر كذلك. ليس الحس في معنى الحرف، كيف لا تكون الحس في هذه الجملة من معاني الحروف، من معنى كلمة في الوصف ذلك؟ أن كلمة في تدل على نسبة الظرفية بين الصلاة والمسجد، نسبة الظرفية، وتبعا هذا المعنى النسبة الظرفية في عرض المسجد والسلف في الأرض، وقعت في الأرض لا في الطول، وهذه النسبة الأرضية هي معنى في النسبة الظرفية التي وقع في عرض المسجد، معنى المسجد والسلام هي معنى في، وهي المعروف أن الفي للظرف، تدل الفي كلمة في تدل على الظرفية. فأين أرضية؟ فأين طولية؟ وين طولية؟ فهذا التفسير بأن الحرف يدل على معنى في طول معنى الاسم هذا خطأ، حسب ما ذكرنا. لو كان المراد من معنى الحرف، أي معنى كون الحرف في الطول معنى الاسم الحسة كما ذكرنا، هذا هو الاحتمال الأول في هذا التفسير. وهنا الاحتمال الثاني في هذا التفسير، أي في التفسير أن معنى الحرف في الطول معنى الاسم، فما قيل أن ليس للحرف معنى، معنى النف، أي ليس للاسم معنى في عرض معنى الاسم، هذا النف المترجي إلى هذا، بل للحرف معنى في طول معنى الاسم. ولكن المراد من كون معنى الاسم معنى الحرف في طول معنى الاسم أن الحرف يعين معنى الاسم في مقام الاستعمال، ما به يتعين المراد من المعنى الاسمي هو الحرف، فالحرف يكون لتعيين معنى الاسم في مقام الاستعمال، فيكون في طول معنى الاسم تبعا. اذا التعيين متى يكون التعيين؟ اذا كان هنا معنى الاسم، بعد المعنى الاسم يتعين، فالتعيين في طول المعنى، هذا معنى كون معنى الحرف في طول معنى الاسم لا في عرض معنى الاسم. توضيح ذلك في ضمن مثال، الغسل يوم الجمعة في يوم الجمعة مستحب، هذا الغسل في يوم الجمعة مستحب. في هذا الكلام لتعيين الغسل الواقع في يوم الجمعة وهو المستحب، ليس مطلق الغسل مستحب. ففي هنا للتعيين ما هو المراد من الغسل. لولا في الغسل مستحب، لولا في لدل الغسل على طبيعي الغسل لأفاد العموم، والظاهر هو أن مطلق الغسل مستحب وليس هذا هو المراد. فلذا جيء بكلمة في لتعليم المراد، وهي حصة الغسل الواقع في يوم الجمعة. هذا هو التفسير الاحتمال الثاني لكون معنى الحرف في طول معنى الاسم. ولكن هذا الاحتمال ايضا يكون باطلا. وجه بطلان هذا الاحتمال لو كان معنى الحرف هكذا للتعيين ما هو المراد من الاسم، لازم ذلك ان المراد من الغسل في هذا الكلام حسة معينة واقع يوم الجمعة، فيكون استعمال غسل في هذه الحسة استعمال اللفظ غير ما وضع له. لماذا؟ لان معنى الغسل طبيعي الغسل، لا الغسل لا الحسة، حسة الواقعة في يوم الجمعة. فاستعمل لفظ الغسل في غير ما وضع له حسب هذا الاحتمال، وهذا من لم يقل به أحد. هل هنا قائل يقول بأن استعمال الغسل هنا في هذا الكلام يكون مجازا وفي غير ما وضع له؟ لم يقل به أحد، فلهذا يكون هذا الاحتمال أيضا باطل. هذا الاحتمال، هذا التفسير، هذا غاية ما يمكن في الرد هذا التفسير الثاني لهذه النظرية، نظرية أن الحروف لم توضع للمعاني ولا تدل على معاني، ولكن هنا احتمال ثالث لتوجيه هذه النظرية ولم يسعني الوقت لكلام في هذا الاحتمال الثالث. الحمد لله.